هذا أحد الأخوان يسأل عن القول الراجح في الحديث الموسم. الحديث الموسم فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن كل المراسيل ضعيفة، والقول الثاني هو أن المراسيل يحتج بها، أن المراسيل يحتج بها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وهو قول عن الإمام أحمد. والقول الأول هو قول جمهور أهل الحديث، والقول الثالث الذي فيه تفصيل، وهو أن من كان لا يرسل إلا عن ثقة فهذا الأصل في مراسيل الاحتجاج، الأصل في مراسيل الاحتجاج، كسعيد المسيب وعوض بن الزبير والشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، أولاد خمسة مراسيل مصح المراسيل، أولاد خمسة مراسيل مصح المراسيل، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي، نعم، سعيد المسيب وعوض بن الزبير والشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، نعم، هؤلاء الخمسة مراسيلهم أصح المراسيل. فهؤلاء إذا ما وجدنا في الباب إلا مثل هذه المراسيل فنحتج بها، إذا ما وجدنا في هذا الباب، إذا ما وجدنا في هذا الباب إلا هذه المراسيل فهذه يحتج بها. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الحديث ضعيف أحب إلينا من الضعيف، والمقصود عندهم بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف، وهذه المراسيل فيها قوة فتصلح للاحتجاج.